اشترطها ان اقام بها ان لم يسافر بألف وبألفين ان اخرجها لاحظتم. فان وفى فيما نكحها على ان لا يخرجها او لا يتزوج عليها واقام اي فيما نكحها بألف ان اقام بألفين ان ايش ان اخرج فلها الألف التهيئة وإلا فإيه فمهر مثله رأيتم هذا عند أبي حنيفة عنده الشرط الأول صحيح دون الثاني وعندهم الشرط عند صاحبين لا الشرطان صحيحان وبالتالي عند صاحبين يدفع كم 2000 وعند زفر كل منهما إيه فاسد لا فيجب عليها حتى لو إيه لو لم يرحل بها على قول زفر يدفع لها 1500 انتوا يعني على قول زفر دائما يدفع لها 1500 على قول الصاحبين لا على حسب الشرط على قول ابن حنيفه ما غير مثل خلاص توقع هذه لا شيء الثانية لا يزاد على على 2000 ولا ينقص عن ايه عن 1000 ما هي الثانية ما هي الآن هو قال لها انتبهوا قال لها ان تزوجت قال ان تزوجت 2000 ان لم اتزوج ان تزوجت ان لم اتزوج 1000 وان تزوجت كم 2000 اتفقنا قلنا الحكم مهر المثل صح طيب مهر المثل 2500 أكثر ما الحكم يدفع 2000 ليش لماذا يدفع 2000 لأنها هي رضيت بإنقاص بأن يكون مهرها ناقص عن إيش عن مهر المثل فبالتالي يعتبر لأنها تكون أسقطت عنه 500 هي أسقطت فهمتوها؟ هي أسقطت عنه 500 فهمتوها؟ هي أسقطت عنه 500 وصلت نصفها لكن في الثانية هي معنى في الثانية لا يزاد عن إيش؟ يعني لو كان مهر المثل أكثر من 2000 يدفع كم؟ 2000 هاي نفس عقد الإيجار إذا بتعرفوا عقد الإيجار تعرفون اللهم صل على سيدنا محمد مثلا أجرت شقة الإنسان بكم ب200 دينار والعقد الإيجارة ثابت عقد الإيجارة إيه ثابت عقد الإيجارة ثابت عندما يكون ثابت ندفع أجر إيه المثل أجر المثل 250 أجر المثل كم فكم يستحق استحق عليه؟ استحق 200 لماذا؟ لأنني أنا رضيت بإنقاص 50 دينار عن إيه؟ عن أجر المثل. قلتوها؟ يعني عقد الإيجار إذا فسد يجب إيش؟ أجر المثل، أجر المثل بس بشرط أن لا يزيد عن المسمى. بشرط أن لا يزيد عن إيش؟ عن المسمى. والمسمى كم؟ 200 فبالتالي 200 ولا يتم ولا ينقص عن 1000 جيد يعني. نعم سيدي هنا مخاطر جذائب عند المستأجر في الحالة مصلحة ترجع دائما عند المستأجر بس هو رضي المؤجر رضي أن ينقص. هو رضي هو رضي وإن نشأ خلص من هذا. دكتور مثلا هنا لو كان اتفاقية هم 300 دينار وأجر المثل 250 إبقاء 250 صح تنزل صح. بس في الحالة تلك هم رضيوا أن ينقصوا عن إيش؟ طيب. المراد بالثاني المثل الثاني وهو قوله بألف إن أقام بها وبألفين إن أخرجها، فإن أخرجها يجب مهر المثل، لكن إن كان مهر المثل أكثر من ألفين لا تجب الزيادة رأيكم، وإن كان أقل من ألف يجب إيش؟ الألف، ولا ينقص من شيء باتفاقهما على أن المهر لا يزيد عن كم؟ لا يزيد عن كم؟ عن على ألفين ولا ينقص عن ألف. خلاص انتهينا من هذه. وإن نكح بهذا أو بهذا، نكح بهذا أو إيش؟ تزوجتك بألف أو بإيش؟ أو بألفين، هل الحكم الآن؟ رأيكم؟ نكح بهذا فلها مهر المثل إن كان بينهم، لأن الآن يعني أي تفنية يكون فيختلف يكون نزاعة في البيان. والأخص إيش؟ لو دونه معناه، والأخص لو دونه. الآن قلنا إذا مهر المثل بينهما يجب مهر المثل، يعني هو قال تزوجتك في ألف أو ألفين ومهر مثل كم؟ ساعدوني. ألف وخمسمائة، كم يجب؟ ألف وخمسمائة، خلاص مثل ومهر مثل خمسمائة، وقال لها تزوجتك في ألف أو ألفين، كم يجب؟ ألف. نجعل الحكم مين؟ مهر مثل، ما هو أقربهم لله؟ لا أقربهم هو، صح؟ خلاص نفس الترتيب. والأعز لو فوقه، لو كان مهر المثل 2500 وقال تزوجتك ب 1000 أو 2000 هذا يجب؟ يجب 2000 يجب إيش؟ يجب 2000 اتفقنا في عليها؟ دقيقة الآن ولا عزل فوقه، أي إذا أي إن نكح بهذا العبد أو بذاك وأحدهما أكثر من قيمة الآخر رحنا دائما يعني بصورة عامة بصورة عامة بصورة عامة بصورة عامة يمكن 80% من المسائل لو رفعت العبد ووضعت مكانه ثلاجة غسالة سيارة يكون جواب صحيح. فأنت عندما ترى عبد يعني لا تهتم يعني مسائل قليلة يكون هناك خصوصية للمسألة العبد يعني في يعني في أنه مثلا أسباب معينة أنه له أحكام تختلف فتكون مسألة خاصة به، بس هي قليلة جدا يعني أقل من 12%. بس باقي المباقي عندما نرى عبد للكتب ونضع مكانه إيش؟ سيارة كرسي كمبيوتر نفس الشيء. طب هم لماذا يذكرونه؟ لأنه كان أكثر مبيع متداول يعني كثير الكل يشتري وبيع ويشتري ويشتري ويشتري ويشتري هو متداول إيش؟ بيزي يذكرونه عرفتم؟ فعندما نقرأه يعني في البعض يعني عندما يقرأ كأنه يتوقف عقله يعني خلاص عبد يعني هي لك هنا مثلا لا هذا مثال يعني لا ضع مثلا مطاولة عادي يعني يعني مجرد يتكلم عن بيع عادي يعني عرفتم؟ يعني عادة يكون نفس الشيء يعني عادة يكون إيش؟ لو تم استبدال بشيء آخر عادة يكون إيش نفس الشيء الضخيم. واحدهما في أكثر قيمة من الآخر يجب مهر مثل إن كان بين قيمتي العبدين، ويجب العبد الأقل قيمة إن كان مهر المثل دون قيمة هذا العبد، ويجب العبد الأكثر قيمة إن كان مهر المثل فوق قيمته، فعلم منه أنه إن كان مهر المثل مساويا لقيمة أحدهما يجب هذا العبد، يعني إن مهر المثل ألف خلاص يجب ألف. وقال لها الأدنى في ذلك عند صاحبين، لا عند الصاحبين تزوجتك بألف أو بألفين ما الحكم؟ يجب ألف. عند الصاحبين دائما يجب إيش؟ أبو حنيفة جعل الحكم في كل هذه المسائل إيش؟ لمهر المثل. هم قالوا نريد أن نمشي على اليقين، نريد أن نأخذ إيش؟ يعني عندما قلت لها تزوجتك بألف أو بألفين فالألف أكيد، ليه؟ لأن الألف صار فيه الألفين، ما زاد عن الألف صار فيه شك، وعادة بالأمور المالية لا نعمل بالشك نعمل باليقين، فأصبح الألف سيقفل ما زاد عنه إيش مشكوك فيه. فأنتم شايف فصوتهم التي بنوا عليها مش نقلها لازم شيء له طريقة للانتهاء، فهم بنوا على نريد اليقين. ما هو اليقين؟ نريد اليقين. نعم. انه مش كيف بحث الخلاف؟ لا هو ابتداء تزوجها هكذا بألف او بألفين، هو هكذا تم الاتفاق يعني بطريقة التشكيك. ابو حنيفة في هذه الاشياء جعل ايش الحكم؟ مهر المثل. ولو طلقت قبل وطئ هاي قالت تزوجتك بألف أو ألفين وطلقها قبل البطول فيها ما الحكم الآن؟ طلقها قبل البطول فيها ما الحكم؟ فنصف الأخف إجماعا. نصف الأقل يعني نصف الألف أخذت الأقل. لماذا قال نصف الأخذ؟ يعني يقولون قبل الوطئ، يعني قبل الوطئ أسف قبل أنا قبل الوطئ الأصل المتعة في النكاح الفاسد أو في التسمية الفاسدة. التسمية الفاسدة ماذا يجب في التسمية الفاسدة؟ في التسمية يعني مثلا مثل قبل الوطن نعطيها إيش؟ متعة. وبالتالي إيش المتعة ماذا تكون؟ تكون شيء قليل يعني ليس شيء كثير، فتكون نصف إيش الأخذ يعني بالنسبة للمتعة جاي هذا شيء جيد. فهمتوها؟ يعني هذا يعني لما الترجيح في من يجب لها مهر المثل إلى المتعة، والمتعة ستكون قيمتها هكذا فكافي الاتفاق. والنكح بهذين العبدين وأحدهما حر فلها العبد فقط تساوى عشرة. لاحظوا في البيع إن اشتريته حر وعبد تعقد واحد لا يقبل بمال، لأن الجزء من المبيع ليس بمال واحد. واثنين عندنا إشكالية إنه فيه شرط، يعني كأنني علق البيع الصحيح بشرط البيع إيش الباطل اللي هو في الحر، والبيع بالشرط الفاسد ما يحصل فيه يفسد. صح، النكاح يختلف، النكاح لا يتأثر بالشروط الفاسدة، وإن أدخل فيه حر هو أصلا لا يتأثر، يصبح الشرط إشوى لاغي. فبالتالي ولو تزوجتك على هذين العبدين وأحدهما حر وليس أحدهما حر لا يؤثر في النكاح، يقع على العبد. فأحدهما حر فلها العبد، الشرط إيش هذا العبد؟ الشرط إيش؟ أن يساوي عشرة دراهم، لكن أقل مهر كل متى؟ عشرة درهم. أما الآخر يعني هو ليس إيش؟ ليس مال حتى لم يقدر له قيمة. إيش تبي؟ نحن نعلم أنواع المهر لأن أقل مهر 10 دراهم مذهبنا في المهر المسمى وفي مهر النسب يعني 3 من عمر أتزوج أقل من 10 دراهم 10 دراهم يعني 5 غرام ذهب ودينار ذهب يعني أقل من 110 دنانير كما تقريبا أقل 110 دنانير أي زيادة على المهر المتأول زيادة على المهر لحال أنا الشافعي من نفسه من المسلمين في أدلة أخرى يعني كثيرة هذا الحديث المتعلق في هذا جعلنا أن هذا كان زيادة وليس هو بنفسه يعني يعني في نتيجة هذا جاء معارض لأحاديث أخرى واردة وفي حتى الآيات ظاهرة في لزوم مهر لاحظت في أحاديث أخرى وهو جاء حديث أحد صالح لها فقلنا إذا كان معمول به المعمول يكون يعني له روايات له طرق وكذا محمل على الزيادة وليس أنه هو بنفسه المهر كاملا لأنه هو أكثر معارض يعني هم اضطرين لهذا التأويل لإيش اضطرين لهذا التأويل لأنه معارض لغيره يعني غيره من أدلة أقوى منه ثبوتا ومن الآيات القرآنية يعني كلها لابد من إيش من المهر فأول ما على ذلك طيب وإن شرط البشارة من شرط البشارة من شرط البهاء وإن شرط البشارة الزوج صح؟ الآن ولو اشترط البشارة أنا هاي أقرأ لكم في فتح أو العناد لهم تأويلات عديدة بعد ما ذكر حديث تلك الخاتم من الحديث ما أعطى ما أعطي في الأذاق المرأة من امرأة الملأة كفيه شويخا من أعطى في الأذاق امرأة الملأة كفيه شويخا أو كمرا فقد استحل البضع هذا موجود وين هذا في أبي داود هذا أيضا فيقول خارج عدها فالكل محمول على المعجل تأويل آخر إنه هذا أعتبر مهر المقدم لأن العادة عندهم كانت تعجيل بعض المهر قبل الدخول حتى نقل عن ابن عباس ابن عمر وجهه وقتادة أنه لا يدخل بها حتى يقدم لها إيه؟ شيئا تمسكا بمنع النبي صلى الله عليه وسلم عليا عن الدخول على فاطمة حتى يعطيها إيش شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء قال أعطيها درعة فأعطى درعه ثم دخل بها ومعلوم أن الصدار كان 400 درهم فضة يعني أنه لا حسن يعني أنه هنا تأويل آخر شو أفضل وفي تأويل هذا الأخر أيضا يحضرون له أدلة يعني يحضرون أنه كذا يحضرون له وجوه عرفتم كيف يحضرون له أنه على الزيادة ويأتم الوجوه أنه كذا وشواهد وهذا يحتاج واحد يرجع إلى التأويلات هاي والشروط مثلا مثلا أمر رسول أن أدخل على امرأة لكن أكثر الجواب قبله لما فيه عن عاش أنها قال أمر رسول صلى الله عليه وسلم أنه أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا فيحمل المنع المذكور على النبي يعني هي أنا عاش أدخلت امرأة بدون إيش بدون أن يندفع قضاء ابتداء فيحمل المنع المذكور على النبي أي يندب تقديم تقديم شيء إمثالا للمصرعة عليها تألقا لقلبها. وصلت؟ الآن وإن شرط البكارة الزوج الآن شرط إيش؟ البكارة ووجدها سيدا وتزوجها على أنها بيته في مقبين منها إيش؟ ثم تبين أنها سيدا جميل. ما الحكم كما درسنا قبل قليل الحسن مهر ايش المثل وصح انهار فرس وثوب هروي بالغ في وصفه يعني الان بيع اقول بعت فرس وسكتت بس بعت فرس وسكتت البيع فاسد انتهى على اي فرس وصلت النساء البيع كنا مبناه على المماتسة لذلك لابد من بيان اوصافه بدقة حتى يجوز بينما في النكاح لا لو تقلت انه تزوجتك على فرس وسكتت يجب لها فرس وصح يجب لها فرس ايش يجب لها فرس وصح بالدقيقة وثوب مروي ماشي وثوب مروي نفس الشيء ثوب قديم مثلا ثوب مروي لا مراء نفس منطقة فالأثواب مختلفة مثل الفرس ليس شيء واحد عندما تتخذ زوجتك على ثوب تزوجتك على ثوب يجب لها ثوب وثوب طبعاً أنت ماذا يقول بالغ في وصف أو لا يعني سواء بالغ في وصف أو بالغ وصف ممتاز إذا ما يبالغ في وصف ماذا يجب لها وصف ومكين وموجود بيّن جنسه أو صفته يعني قمح أو شعير أو كذا بيّن جنسه خلاص تزوجتك على قمح على 100 كيلو قمح بيّن صفته ممتاز ما بيّنها أعطيها قمح وصف خلاص لا صفته ويجب الوسط الوسط نأتي بفرس وسط أو قيمة فرس إيش وسط وإن بين الجنس المكيد والموجود ووصفه فذاك يعني إذا بين ونعطيها نفس الذي إيش بين وإلا وإن بين جنس المكيد ووصفه فذاك ماشي وإلا فمهر المكيد ما معناها هنا يعني اختلفت انتقلنا الى مهر المثل اقول لها تزوجتك على سيارة كان هذا المرة الماضية قلنا فقط سيارة وتفت سيارة اي سيارة تزوجتك على دابة اي دابة او تزوجتك مثلا على موزون او متيل اي موزون واي متيل ما بين جنسه ولا وصفه فننتقل مباشرة إلى إيش؟ مهر المثلها وإلا يعني إذا بيّن حدود هذا الشيء بحيث أنه له أفراد متفاوتة نوجب النصف يعني المتوسط من هو القيمة إذا لا أفراد متعددة جدا وبالتالي الوسط كان صعب جدا يعني ايش وسط دابة ارنب بيكون دينار وكيف تشتري جمل آلاف دينار يعني ايش صعب وسط صح ما في وسط اما اذا كان فرس مثلا من 2000 ل3000 فرس يا عمي احضر لها فرس 2500 يكون وسط ممكن الذي يحدد هذا مع اولاء العرف هل الشيء نجد ان بينه تفاوت كثير جدا اذا تفاوت كثير جدا نذهب الى المثل لا اذا التفاوت ليس كبير نجيب ايش الوسط خلاص تفضل شيخ تفضل الان في اختيار ان يكون يوم العيد يذهب ويقول شاء ما حد يعيش. نعم نعم. ويقول جيب يسار ولا لا لا هل هو يسار ومخ الحق العين. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هو يعني ابتداء العقد وقع اساتذه من جهاله النبي وقع فلو ذهب إليك العقد الثالث ليس لازم لا مفاتح ليس لازم لا الدائع ولا المشترك خلاص ما في لزوم معنى فاتح يعني غير لازم الآن ذهب إليه ليرى عندما يذهب يرى وليس له خيار يعني أنه خيار رؤية البيع الصحيح هو أصلا العقد إيش فاتح طالما أنه عقد فاتح عندما يذهب إليه الآن إذا اتفقوا فاسد بسبب الجهالة إذا اتفقوا على شاة يعني جاء البائع بهذه الشاة المشتري قال نعم هذه مناسبة جيدة مقلبة صحيحة انت راح تشوف رأي شيئا يعني إذا أحضره له وأعجبته مقلبة صحيحة وإلا لا قال جد هو يرسل ويعودحنها ولكن الليرة ولا يحدد المسيئة ولا يرى البقرة لأنهم أقارب ما يدرون يريد الاجتماع ودائما يتقفون بعضهم يتم يقولون ويقيم كتب يعني يكون هذا عبارة عن توكيل والتوكيل في النكاح يقوم على التساهل في التساهل يعني أقول لك وكلت بشراء بقرة يجوز بس بقرة لا يجوز أقول لك اشتريت منك بقرة اختلف وكلت تختلف عن ايش اشتريت الوكالة تقوم على ايش الوكالة تقوم على التساهل والتسامح البيع يقوم على التحديد والضبط وكذا وكذا يقول لهم إذا أرسل هذه الكلام ووزنها وبعدين إذا كان بينهم في هذه الأشياء مثل أنا أعطيك مثال تذهب إلى ميكانيك مثلا تصلح السيارة ويبدأ يصلح فيها ولا يعرف ما هي المشكلة يعني يقول لك ثم تظهر مشكلة ثم تظهر مشكلة يعني إن كان مثل هذا الشيء معتاد ومثله لا يتنازع الناس فيه لا يتنازعون فيه يعني حتى لو لم تحدد الأجراء يعتبر العرف في ذلك فنغمض عينينا يعني المسألة هل يتنازعون أو لا يتنازعون الآن هذا عرف عام بالنسبة لخرطة معينة هذان الشخصان أيضا يعتبر عادتهما كيف أنت مثلا لا تستطيع تعيش معه في البيت يجوز لك أن تستخدم متاعه وتستفيد منه وتأكل أكله لأنه بينكم عرف في ذلك هو يعني يوجد إذن يسميها ضمني فيمكن ذلك يعني يمكن ذلك خلص هو يثق به يثق به والآخر يعني عنده محل الثقة وهو مترابين في ذلك عرفت يعني كأنه يوكله بذلك أو يتجاوز والله الله أعلم لزمه إيش هذه وين لزمه كلها القديمة نعم وين عندها المثل من الشرع المثل وين بعدها قبلها. وإن شرط البشارة وجدها سيبا. شرط البشارة وجدها سيبا لزمه الكل. هي احنا يعني مختصة مع ال كنا تكلم لو ما سبق لاحظ التعليق اي كل مهر بلا تسمية او يخلق المسمى بلا نقصان ولا عبرة بالشرط ان المهر انما شرع لمجرد استمتاع دون البكارة. وكذا شرط انها شاب وجدها عجوزا. يعني هذه في أول محاضرة تكلمنا عن الفتوى بذات أن عندها شيء عليها كنا كل الشروط في عقد النكاح ما حكمها فاسدة لا قيمة لها لا عبرة في فقط تعلق إذا كانت في زيادة المهر أو نقصان. فهنا في هذه المسألة لا يتكلم عن أنها تزيد أو تنقص. يعني هو اشترط تزوجتك على أن تكون بكران تزوجتك على أن تكون فجأة تزوجتك هذا الشرط لا عبرة به إلا إذا هو ربطه بإيه؟ بالمهر. قال تزوجتك على أن تكون أكثر بألفين ومهر مثل 1500 فوزاد 500 من أجل أن يجد البشارة. ثم إيه؟ لم توجد إيه سيدي؟ لم توجد البشارة. في هذه الحالة اعتبرنا في غيرها إيه سيدي؟ لا ما خلصنا وصح بعدين خوف هروبها منها سنة عند عبارة إيش كذاك وإلا مهر النصف ولا يجب شيء في عقد فاسد. ما رأيكم وإن خلنا بها الخلوة متى معتبرة إذا كانت في عقد إيش صحيح إذا عقد فاسد لا تعتبر الخلوة ولا يجب شيء في عقد فاسد إن خلا إيش بها نمشي فإن وطئ فمهر المثل وتقول نوطئ فمهر المثل عقد فاسد بينه وبين امرأة فالآن ولو حصلت عقد بلا شهود مثلا بلا شهود الآن حصلت خلوة هل يجب لها شيء؟ لا يجب لها شيء. إن وطئها حصل وطئ ما الحكم الآن؟ فمهر المثل لا يزاد على ما تم هاي نفس ما زاد عن كل ما ناقشناها اليوم أي إن كان مهر المثل مساويا المسمى أو أقل فمهر المثل واجب إن كان أكثر لا تجد زيادة. يعني عبارة أخرى رجل تزوج امرأة مثلا ما كان يوجد شهود مثلا على 2000 دينار بس مهر مثلها كان 1500 لأن وطئها يعني هو وطئها ماذا تستحق عليه 1500 دينار طيب لنفترض مهر المثل لها 2500 وهتزوجها على 2000 ثم تبين أنه فاسد كم تستحق 1000 لأن هي رضيت بالإنقاص عن مهر كل هذا نحن بطل واحد عرفت نفس الشيء يعني بس يعني يعني يلحقه يعني يلحق رأيت مثل يسحب عادة يحقق الحاد هكذا عرفت نعم لا يسقط الحد لا لا لا لا لا من يأكل النسب؟ آه نسب آه ثبت النسب خلاص ثبت ثبت النسب بس هي لا شرك هي لا شرك وما في طلاق وما في طلاق مجرد فسخ فارق لا ما في طلاق أصلاً ولا يجب شيء في عقد مساس لها خلها لا يجب شيء وإن خلا بها يعني لا يجب لها مهر وإن وطئ أنف مهر المسلم لا يزاد على ما سمية إن كان مهر المسلم مساوي للمسمى أو أقل فمهر المثل واجب وإن أكثر لا تجب إيش ويثبت النسب رأيتم النكاح الفاسد يثبت إيش ومدته من وقت دخوله عند محرم هي عليكم نحن عم نقول العقد الصحيح بعد العقد الصحيح إذا أتى الولد بعد 6 أشهر من العقد الصحيح يثبت نسبه العقد الصحيح إذا أتى الولد بعد 6 أشهر من العقد الصحيح يثبت نسبه للعاقد ولو كان واحد كان بيته واحد أخرى لا طالما في 6 أشهر في العقد الصحيح نحسب 6 أشهر من متى نحسب 6 أشهر من متى من العقد وفي النكاح الفاكس من الدخول يعني ما في عقد نرجع عليه فأصبح الحكم من هو 6 أشهر من الدخول عند دخول عند محمد ودخول وبديه تهينا منها لأنه أقل مدة الحمل صحيح أقل مدة الحمل إذا ولد تقم 6 أشهر إذا الحمل مش منه بعد 6 أشهر أكثر وثلثين كنا على ما كنت قلت كنا على هذا معلومة طبية لا نعمل بها نمشي على يعني أنه الآن ما هو ترتيب الصمت يعني مثلا كما 6 أشهر وخلاص أي إن كان وقت الدخول إلى وقت الوضع 6 أشهر يثبت النسب وإن كان أقل وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يعتبر من وقت النكاح كما في النكاح إيش نكاح الصحيح لاحظوا هاي مسألة الله الله سريعا لاحظوا ترك قول أبي حنيفة وعملنا بقول مين عملنا بقول عملنا بقول أول محمد لحق أول محمد يكون خلاص عقد صحيح عقد ماشي على العقد و محمد يكون نمشي على الدخول وجدنا لاحظ نمسون نفسه فترة حول الآن يأتي المجتهد في المذهب ويتأمل البناء للمسألة عند مين؟ عند المجتهد المطلق عند المجتهد المطلقين هذا في فتنة وهذا فينا وأي فترة منها أصبحت أقوى في البناء والرسوخ والعمل في المذهب فيجد مثلا في البيع في التجارة أننا إذا أخذنا العقد لم نعد نعتبره ولم نعد نبني عليه إذا أخذناه ما عاد نبني عليه ما عاد نعتبره وأصبحنا نعتبر الفعل نفسه يعني أصبحنا نعتبر البيع مثلا التسليم قبض العقد العقد ما عاد له هذا الاعتبار وصلت فمن كل أصبحت جهة الأصول أصول ليس أصول فقط كل بناء من أصول بناء أصبح لا اعتبار لنفس العقد لأن فساده يلغيه وإنما نعتبر الفعل هو تسليم المستأجر تسليم المبيع صح وفي البيع أوجبنا مثلا قيمة وكذا وهنا حتى في قبل قليل مرة معنا كنا اعتبرنا العقد من جهة التسليم من جهة التسمية صح ولا لا إذا نكاح فاسد ما اعتبرنا المحرم صح ولا لا طيب يعني هذا بتعمل المستأجر المستأجر يخاطب المستأجر المستأجر أنت لم تعتبر المسمى واعتبرت مهر المثل صح فإذا المسائل الأخرى نجد التسمية والعقد ما كان له اعتبار بسبب الفساد وطلعنا على حقيقة الفعل والتصرف وكذا وكذا فلماذا هنا نبني على العقد نفسه نفسر فالقاعدة أكثر عملا وتطبيقا سواء من مسألة النكاح أو البيو أو الإجارة هي اعتبار الفعل وليس اعتبار العقد فكانت هذه من جهة الأصول أقوى. يعني قول محمد من جهة الأصول إيه؟ أقوى. ويكون هذا انتبهوا يعني انتم هذا يكون ايضا تقوية لقول الامام او رواية عن الامام بهذا المعنى بمعنى قول محمد. فوإن صح الرواية عن ابي حنيفة من جهة العقل صحيح لكن من جهة الاصول تكون الرواية الصحيحة. فأنا ألاحظ عبد الفقير عن تلك آتي ألاحظ في الترجيح على أحباب الأبواب مثل ما قال وشيء شيخ محمد لكن أوقات مرجح بين علماء المذهب الكبار مرجح بناء على مثلا ضرورة وتمثيله رسم نفسه صح؟ بس في قدر لا بأس به من الترجيح فيها مبني ما هي الأصول الأكثر اعتبارا في هذا الباب. يعني مثلا مر معنا مثل الصدوري انه أكتو الجواز بيع النحل نحلة على قول محمد معنا على قول الحنيف لا يجب عن بيع النحلة. النتيجة وجدوا الأصل المبني عليه المسائل في هذا الباب كل ما يكون منتفع به وجود إيش بيعه. فقول محمد بما صار هو المتوافق مع الأصل المبني على الباب ونقول على الحنيف نفس الشيء بس فيها واحد ما أفسد ذلك. فصار الإفتاء بقول محمد الموافق للأصول البناء حتى الباب كله يكون مبني على نفس الفكرة أولى من الأخذ بيقف هذا القول لأبي حنيفة. وهنا يعني عندما نأتي المثال الأخرى حتى نأتي المثال الأخرى لم يعتبر العقد بما أنهم يعتبرنا العقد. فإذا الأولى حتى الكل يتنسب على نفس الترتيب لا نعتبر إيش العقد. فكان قول محمد من جهة أصل البناء أقوى. نعم منهج جهوز وإيش نتيج على إيش على إيش بنينا هذا الباب بنينا على عدم اعتبار العقد لأنه فاتت. فإذا هنا جعلوا إيه العبرة بماذا جعلوا العبرة بماذا لأنه بنيناها على أصل الباب. العبرة بماذا جعلناها هنا العبرة بالدخول الدخول يعني حصول فعل حقيقي حتى تكون مسائل كلها منظومة واحدة. لأن المذهب أحكاه يعني ليست ما تصور يعني هو قول أبي حنيفة وخلاص منهج أو نقطة. يعني أبو حنيفة يعني أقول له صراحة صراحة أبو حنيفة فقط هو رجل من رجالات المذهب. كان قبله رجال وبعده رجال مثل المذهب وأكثر رجال المذهب نعم وأعظم المجتهدين في المذهب نعم وأكثر من وضع قواعد وأسس المذهب نعم. لكن المذهب ليس هو هو يعني شخص بارز في المذهب. المذهب يعني بناء متكامل لقواعد علم مشكلة من عدد لا يحصى من العلماء. يعني أعطيكم مثال يعني هاي الصلاة في داخلها السنة والفرائض أكثر هاي ليس من تحديد أبي حنيفة هي من تحديد مشايخ المذهب. يعني خليفة ورد عنه السجود بس السجود ما هو مقداره ما هو حكم طمأنينة هذا كلها تحذيرات من مين؟ يعني كيف أنا مثلا الآن أجلس معكم وأبقيكم فتاوى فتاوى فتاوى فتاوى فتاوى كثير انتهيكم فتاوى. طب هذه فتاوي التي أقلتها ما هي قيودها ما هي على ماذا تحمل؟ أنا قلت لكم لا بد من الركوع في الصلاة. طيب هل تكتبه الركوع إيش هو واجب ركوع إيش هو من الذي يحدد كل هذا الذي يحدد مين؟ العلماء في المذهب الطبقات التي تعلم كنت أكو طبقة تنظم وتوفير وتجعل تقسيمات وتجعل كذا بحيث أصبح عندنا صلاة متكون هذا الترتيب. هذا ليس محنش على هذا الترتيب بتكامله لا هذا أبحث ساهم فيه وما جاء بعده ساهم لذلك في هذا الزمان حتى أستفل هذه الفكرة أستفل منها في هذا الزمان. في هذا الزمان غتبوا عن هذه غفلوا عن هذه الفكرة وجعلوا الفقه أرجعوه لطريقة سخيفة إنه عبارة عن فتاوى مطلقة. فصار شايخ يخرج مثلا شيخ مهما بلغ المقدار يكفي فتاوى فقط. طب أنت تفضل ناشي أنت لنعتبر أنك أبو حنيفة لنعتبر ما في مشكلة لنعتبر الآن حتى يصبح لديك مذهب نقلد مثل الإمام الأعظم قبل 8000 سنة وراء بعدك يأتي علماء يقلدوك ويتبعوك ويبنوا على أقوالك ويرفضوا وينظموا حتى يصبح مذهب متكامل مثل مذهب حديثك لنفترض أنك مجتهد مطلق، لنفترض أنت فقط تصدر منك فتاوى إيش مطلقة بدون إيش قيود وضوابط ومحامل معينة، حتى تصبح مذهب كان متكامل في التطبيق وقوي جدا، يعني مثل المذاهب الأخرى الموجودة تحتاج إلى مئات السنوات من علماء يفرع وينظم ويقعد لإيش للفتاوى العظيمة التي صدرت عنك. فنقل الفقه من علم مقعد منظم مبني على اصول وتفاصيل مرتبه وكذا كذا الى فتاوى مطلقه يضاع على فهمتوها؟ لذلك يجعل الراس براس ابي حنيفه، لا راس ابي حنيفه ابصر وتدرج كتاب مطلق الله يقصر له ملايين العلماء ايش في تقييد وتقعيد مذهب متكامل علم وصف الدفاعية لا شيء. نحن ترتيب علم. فالمذاهب لا أظن. لا ما أظن. ما كان مذهب يعني حتى إنه الناس تقول مجموعة تعاون. بس من جاء بعده كون من مذهب شكل من خلاص. يعني في نتيجة بالنسبة لنا. بالنسبة للمخاطر الأخيرة فيها نزلنا مفتوحة مطلقة. يأتي من بعده ويدرسها وينظمها. النتيجة الآن هم هنا أن يكون هذا القول مقيد وله قيمة. يعني هاي تأخذ على المذهب الحنبلي، يعني أنا لا يجب أن معلومات عن هذا الكلام يعني جيدة قوية، بس يقل عن المذهب الحنبلي أنه فيه سعة غير منضبطة، يعني كل شيء أقوال كثيرة منها ضوابط. فلذلك يعني أقل يعني حجم الحنبلي يعني كان الزمان خطير جدا، يعني لابد لنا من شيوخ يعني يقيدوا لنا ويعرفونا ماذا يحصل وإلا نترك، لأنه كل قول طريق جدا عندنا كثير أقوال مزعجة يعني كذا كذا إيش ضوابطها؟ فهو كأنه في انكلاب ظاهر يعني عرفت؟ أو نحن في هذا الزمان ما في علماء له يعني يقول لنا ما المقصود هذا المقصود. الآن العمال يشاء يعني أشياء ليست جيدة، أصبح شيء مقصود يعني يقصد بمذهب أحمر. الحنفي يقول مثلا عقد الإجارة هو تكييف وكذا ويعطيه تفريعات ومضبوط لذلك. تفيته للمذهب الحنفي منضبطة. بس عندهم هاي القضية عدم انضباط واضحة جدا. واضحة بطريقة بحيث لو انتشرت في المجتمع سيحصل فوضى إذا لم نجد من يضبط. عرفتم؟ لماذا رجح يعني؟ الأصل في الباب تقرر على هذه إيش؟ الفكرة. اليمن هذه مرحلة جيدة يعني بس هي مرحلة أولية وللأسف الحقائق لا تحصل بسلامي على محمل آخر للأسف يعني يجب أن الذين يدرسون الفصل من المشهورين ثم لم يتجاوزوا هذه المرحلة مرحلة إيش؟ تصور المسائل يعني أنا أفهم العبارة أستطيع أن أوضح العبارة بس غير توضيح العبارة أنا لا أعرف شيء عندنا مرحلة العبارة هاي تعطوا على ماذا بنيت البناء لها هذا لا يقل هذا مهم جدا أنا إذا لم أعرف على ماذا بنيت لا أستطيع أن أطبقها في الواقع تطبيق صحيح فقط أنا أشرح لها فبالتالي مسألة العبد إذا يجب عبد أعمل بها تماما ما في عبد أطبق أضع سيارة مكانه لأني لا أعرف بناء المسألة فلا بد في كل مسألة أعرف كيف هي. لا بد إذا لا أعرف يعني صعب جدا أن أطبق خلفه. ولذلك نحن في هذا الزمان يعني أهل المذاهب في عندهم ضعف ظاهر جدا ضاعف جدا. ما بقول احنا طبقا سيئ ليش؟ لأنه ما في عمق عندهم في الفقهين، فبالتالي أصبحوا ظاهرية مثل ظاهرية الحديث وظاهرية غيره تحصل ما عندهم قدرة هذا الفقه يقدمه لأنهم لا يدرسون على ماذا بني، فلا يستطيعون أن يتعاملوا معهم كل بحيوية كاملة. يعني إذا وجدت صورة عبد وبيع بنفس الصورة يعطي غير هيك لا يعرف على ماذا بني وكيف بني. هذا في ضعف واضح جدا جدا جدا، وهذه مشكلة كبيرة جدا في تطبيق الفقه. ولذلك عبد الفقير أقول يعني الخطأ الكبير أن يدرس الفقه بدون إيش؟ أن يعرف كيف بني، لأنك أنت قتلته، يعني أنت لم تستطيع أن تطبقه، فقط تشرح عبارة. عرفت كيف هذه المرحلة؟ والمرحلة الثالثة أن تعرف المشكلة، تعرف المرجح في النبي، الترجيح بين الأقوال، الراجح. هذا أيضا إيش؟ مبني على ما قبل. إذا لم تعرف كيف بني الفقه لن تعرف الراجح، لن تعرفه، مستحيل. لن يكون عندك قدرة بأن تقول لا أعمل بهذا نتف بهذا. أنت تكون عبد ظواهر العبارات فقط. ابن عبدين قال هكذا، الدر قال هكذا، الدر قال هكذا، الدر القرآن الدر ليس رب جديد، ليس قرآنا. ايش قال هكذا؟ لماذا قال هكذا؟ لماذا قال على ماذا بنقص؟ ممكن أخطأ صاحب الدر. ايش المانع؟ معصوم هو يعني؟ اسمعك ممكن في زلك قبل قليل ارسل لي سؤال يعني في اللسان الحكام ينقله عن جامع من المرات امرأة قبل الدخول امرأة تزوجها امرأة طلقها زوجها ثلاث طلقها يعني بينونة كبرى قبل الدخول بينونة كبرى ايش؟ قبل الدخول فهل تحل له بدون زوج جديد او لا تحل يعني الآن إذا يجب أن تتزوج مرة أخرى هل لابد أن تتزوج زوج جديد أو لا تتزوج؟ ففي لسان الحكام ينقل عن جمع المضمرات يكون تحل، وإنما الزوج الجديد خاص بإيش؟ بمن دخل بها. طب خلاص هذا يعني القرآن جديد نزل لنا لابد أن نتبعه وخلاص في لسان الحكام والجمع. عندما تتبع المسألة تجد الفتح القدير رد عليه رد كبير جدا. هذا خطأ، هذا مش موجود في المذهب. محمد في نفس الأصل يقول سواء مدخول بها أو غير مدخول بها وطلقها ثلاثا لابد إيش؟ من زوج جديد. يعني محمد صريحا في الأصل يعني قاله، فصار يقول تأويل إنه هاي محمولة فيما لو طلقها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق الأولى الثانية الثالثة لا تقع لأنها أصبحت إيش؟ لا هي لأنها غير مسلمة ما لها عدة. عندما قال أنت طالق خلاص أصبحت أجنبية. فقال أنت طالق أنت طالق الثانية والثالثة على إمرأة إيش؟ لم تطالب أحد من أحد الشيخ فلم يقع أصلا الثانية والثالثة. هي إذا بينونة صغر ليست بينونة صغر مثلا بأولوها يعني في النتيجة أو هي زلة. زلة من مين؟ صاحب جمع المضمرات يعني سبق بهم مش بشر صح؟ أو أنه يعتمد على فتوى لسعيد المسيب أنه لا يشرب زوج هذا. وهي الفتوى عن سعيد المسيب أيضا خطأ في نقلها يعني المحققون العلماء يقول هذا لا يفعل سعيد المسيب. في النتيجة لو تعاملنا مع حد أنه قرآني وخلاص وقال هكذا سنحل المحرمات ونقع في مشاكل ونقع مثل ما كلما المرمض حصل قطع اللقاء. على ماذا بني؟ تعال فهمني. لابد تجين من وين قدرت هذه صحيح؟ فعندما نرجح لا أجد لها مستند في البناء في المذهب. لا أقول مستند يعني حتى أي حديث مستند في المذهب صح؟ طب ماشي الذي قالها أصلا خلاص انتهت القصة. سبق البشر هو كتب في كتابه هذا الفتاوى مثلا مليون مسألة طبيعي يكون المليون في ألف وحدة إيش فيها إيش فيها سبق قلم يعني انه سبق ذهن سبق قلم شيء طبيعي. المتون احباب ما في عندنا متن 100% ما في شيء اسمه 100% ايش بس ترى الله عز وجل ما في نهايه بس الامر هذا يعني مثل المتون تجد يعني انه شيء ايش قليل جدا جدا جدا يعني يدخل في الشيء البشري تماما عرفتوا. اما شيء والا لماذا نحتاج الى شيوخ واساتذه ندرس معهم؟ من أكبر الأسباب لإحتياج الشيوخ حتى نجاوز ما يحكم الأخطاء وين؟ في داخل الكتب. فكنت المسألة التي أطرحها قبل قليل أن هذه المراحل لابد فيها في تصور في بناء وفي راجح. كيف أعرف الراجح؟ بدون هذه الأشياء بدون هذه الأشياء أحبابي صعب أن نعيش الصبر، صعب أن نصدق، صعب أن نتعامل معهم، صعب أن نستفيد منهم. فبالتالي نسبتنا في هذا الزمان وأقول لكم بالصدق نسبتنا بالدرجة الأولى هي نسبة جهل ضغط للعلم. فأصبحنا ما نقدم من العلم للآخرين علم صعب جدا التطبيق. فذات الناس أصبح أن لا يتعلم لأنه إذا تعلم سيتعلم أشياء يعني شاطئة جدا لا يستطيع أن يطبقها. لا يبقى على بطء على عقله البشري البسيط يعني في التفكير يصل إلى نتائج أفضل من أن يأخذ أحكام إيش قبل 800 سنة و 1000 سنة و 1200 سنة يعني يكفي في زمن وفي عصر وهذا ممنوع وهذا ممنوع وهذا ممنوع وهذا ممنوع وهذا ممنوع. إذا الشخص أصبح هكذا يتعامل يعني عندك ملكة أنا أتصور المسألة في ذهني هكذا نعم وأعرف هذا الباب مبني على كذا وكذا هذا في البناء. إذا كنت أنا متصور لها وأعرف كيف بنيت وعندي طبعا معرفة بطبق كتب مراتب ومراتب المشايخ علماء المذهب وترتيب وكل شيء أصبح الآن بكل أريسية نقول نعم هذه نكتبها هذه نكتبها هاي نكتبها كذا الآن في عندنا يصبح التحدي يعني حيا جدا يعني أنت عندك القدرة في التعامل معه وتكييفه بطريقة إيش واسعة. إذا لم يكن هكذا قدرة التحكم حقيقة نكون نحن في إيش في مشكلة انتبهوا من يعني آسف أحبابي انتبهوا من الذين دائما يقولون لكم طيب في الكتاب الفلاني كذا في الكتاب يعني فقط قرأتها بالدور قرأتها كذا قرأت فيه كذا يعني خلاص هو يعني حجته أن في الكتاب الفلاني إيش في الكتاب الفلاني كذا قال كذا يعني هاش هذي لهذا التفكير ومن عبدون حتى لهم مقصات واسعة في هذا يعني يقول يعني نتوجه من أمامه يقول يعني كيف أنت تخالف ابن عبدين يعني كيف أنت تخالف فلان وفلان وهم صرحوا بذلك فصرحوا لكن غيرهم في المقابل من الكبار الذين أعظمهم صرحوا بإيش بغيره وهذا مبني على كذا وترتيبه كذا وتأويله كذا فمن يتمسك بهذا يكون طبق من الناس ما درسوا كثيرا أيضا في بعض الأشخاص عندهم ذكاء محدود نحن نسميه يعني ودرس الفقه بس ما عنده ذكاء شديد والفقه هذا علم الأدفياء فلأنه ليس عنده ذكاء شديد يبقى دائما يتمسك بإيش بظواهر العبارات لا يستطيع أن يربط بين العبارات ذكاؤه ضعيف الدورة بطله ما بيعترضه يبزهر يعني هو ذكاؤه ضعيف فتجد دائما يتمسك بظواهر العبارات فأقصد بكل هؤلاء يعني تجد دائما يحتاج لا عبارة كذا عبارة كذا عبارة كذا يعني هذا مشكل مشكل هذا الهدى يعني إيش تبس مشكل نعم الراجل نعم الراجل أنا اللي أنا أعرف يعني أنت الآن سيدي الكريم يعني لن تستطيع أن ترجح إلا إذا تتبعت المسألة من خلال بس لابد للشخص أن كل واحد منا يعني نحن لا نستطيع أن نطبق الفقه لا نستطيع أن نطبق الفقه لا نستطيع إلا بإيش إلا أن يكون عندنا قدرة على التخريج صريحين ما في كل واحد يشتغل الفقه سيكون مضطر في نتائج تحت جديدة يتكلم فيها صح؟ وأنت لا بد شئت وأبيت لا بد أن يكون عندك قدرة على الترجيح لا بد أن يكون عندك قدرة على التمييز بين القول الضعيف والصحيح لا بد هذه لا بد كلها توجد لا بد بس مثلا هذا الشخص مختلف عن هذا الشخص أن هذا الشخص الدرجة فيه أعلى هذا الشخص الدرجة فيه إيش؟ أدنى فقط لا بد يعني كيف تطبق الفكر بدون أن يكون لديك ملكة مستحيل يعني مستحيل يعني مستحيل بس ماشي أنا أقول عبد الفقير واحد يحصلها يعني بعد دراسة على قدر معين ليس كبير يبدأ بها بس التمكن منها على كمالها كما تفضل هاي يعني لو كل دولة وجدنا فيها واحد بس واحد لا حد كل الأرض وصل واحد إلى درجة اجتهاد المذهب الكامل يكسب والآن تحته طبقة أقل من مستوى قبل أن يموت واحد صار بيسا مثله يعني كل دولة بتكينا واحد يصل إلى الدرجة بحيث عندها القدرة على يعني التحكم كامل وكذا بس طالب العلم بمجرد أن يدرس الإنسان أو سنتين يفترض أن يكون عنده يعني القدرة الأولية لهذه الأشياء ثم يصبح إيش يترقى فيها حتى تصبح الدعوة بس لابد أن يكون يعني هذا نصب عيني أنا أريد أن أصل إلى هذا أما أريد أتطور العبارة فقط هذه مرحلة أولى مرحلة أولى بس إن أفهم أصلها على فهم اللفظ أشرح هذا مرحلة أولى للأسف يعني أقول الفقه الآن موجود إلا أنا موجود الحمد لله الله عز وجل حافظ لهذا الدين بلا شك وفي كل البلاد موجود فضل الله عز وجل يعني ممكن نحن مش شايفين بعض الأشخاص لا موجود الله عز وجل يعني حافظ لهذا الدين فموجود في كل البلاد أنا ما أتذكر لكن النخبة التي عندها قدرة على أن تفهم كل هذا بالنسبة للآخرين قليلا الأخير فقط يعني موجود في الساحة الدرجة الأولى يعني فقط يوضع عبارة بس توضيح عبارة وصلت؟ كيف تحتاج اجتهاد للطالب كثير؟ كيف تحتاج ادرس يعني على حسب يعني الإنسان إذا اجتهد يعني أنت تدرس مثلا مع أستاذ ومع العبد الفقير أو مع غيره لكن دراسة الأستاذ وحدها تكفي لابد أن يكون الطالب أيضا عنده اجتهاد كثير يعني دائما يقرأ دائما يكتب أبحاث يحضر المخطوطة يحققها هاي كثير يعني كتاب يحققه في أخوان مثلا جيدين لكن يعني هي متفاوتة جدا درجاتها يعني في أخوان ما شاء الله مستواهم جيد يعني جيد جدا يعني بالضبط بس هي تحتاج من الطالب أيضا هو إيش يعني هذا إذا تمر مرتين خمسة الله يعني هاي تحتاج شغل طوال اليوم واحد تعب على حاله نتيجة يصبح يعني ومهر وصلنا عند بعض إيش مشايخ ومهر مثلها مهر مثلها من قوم أبي هاي عبارة يعني مهر مثل ما هو كيف نحدده ويقول لك مهر مثل أحدد من خلال إيش بس أنا حتى لا أفهم عبارة الطلاق أيضا أنا تجاوز لا أنا يعني في قول أبو حنيفة يعني هو رجل إلا هذا ليس انقاص درجة إنه من مقصود المطلق يعني لنا بس يعني حين حتى أصور لكم أنا بس كما أفهم من عبارة أصور لكم يعني إن المذهب ليس شخص هذا علم علم علم متكامل وليس شخص يعني ليس شخص كان يتصور الناس خلط هو شخص يعني لا هذا علم هذا يفوت ايه كثر الان تشيع جدا انه يعني اي شخص يسكي عنده شوية علم انه هذا خلط مستهد مطلق مثلهم ونريد لماذا لا نقلده هو وكذا مثلا قال الشوكان قال الشوكان وقال الشوكان هذا مذهب كيف يعني قال ابن تيمية رحمة الله عليه هذا مذهب مش شخص ابن الحلال مذهب تكامل وترتيب تنظيم يعني مش قول فرد يعني عرفتم نعم واخر شيء اصلا ليس هكذا فقط شيخ محمد اصبح قول فرد خليل عمرو يوسف هذولا هو الحكم والحكم على إذا وافق المذهب الأربعة مثل قول ابن تيمية فهم جيدون وإن لم يوافق فهم سيئون إيش هذا؟ يعني صار تعكس في العلم يعني ومهر مثلها مهر مثلها من قوم أبيها يعني أختها عندما تزوجت كم مهرها؟ فنعتبر بمهر أختها وعمتها وهكذا وقتها إيش؟ العقد لأنه ممكن أختها تزوجت قبل 10 سنوات وقبل 10 سنوات مختلف إيش؟ مختلف عن الآن أن يثبت مهر مثلها ثم بياه بقوله مهر مثلها فيراد الأول المعنى المصطلح شرعا والثاني المعنى إيش اللغوي جميل أي مهر امرأة مماثلة لها وهي من قوم أبيها، ثم بين ما به المماثلة بقوله سنا، يعني امرأة جمالا مالا عقلا دينا بلدا يعني امرأة وعصرا وبكارة وثيابة، يعني هاي أوصاف تكون مشتركة بين المرأتين. فإن لم توجد منهم فمنين؟ من الأجانب. لا مهر، لا مهر إيش؟ أمها وخالت، لأن أمها وخالتها ليست من عشيرة أبيها، إلا إذا كانتا من قوم إيش؟ إلا إذا كانتا من قوم أبيها. لا نعم. انت هنا نعم سيدي. يعني أم بنت عم والد مثلا من نفس عشيرة والد، عرفت؟ يعني وافق معك في الكلام الذي تفضلت فيه. مثلا ممكن خالفة تكون من جيل، صح؟ وممكن المهور صحيح من 20 سنة، بس من 20 سنة ما زادت. مصدف يعني هكذا، يعني راعي، هل اختلف أو لم يختلف؟ يعني ننظر لهذه الأشياء. وثيابة فإن لم توجد من الأجانب لا مهر إيش؟ لا مهر أمي وحالك إلا إذا كانتا من قوم أبيهم. أنا اليوم تكلمت عن هذا الكلام، حصلت على شيء، يعني بقلك سؤال عن قضية الثلاث الذي أجبتكم عنه، ورفع من يعني هيئة يعني كبيرة في البلد، يعني وشخص مسلم من رتبة كبيرة، يعني كيف شخص رتبة كبيرة وهو لا يجد عنده ملكة، يعني عنده قدرة فقط إيش؟ فهم عبارة ثم سيترتب على هذا قرارات محاكم، يعني لحظة المأساة التي بتكون فيها عندما شخص يكون متولي يعني شيء من أكبر السلطات الدينية في البلد، وفي نفس الوقت فقط يقرأ عبارة ويريد أن يعمل فيها على إيش؟ على ظاهر، يعني بدون أن يكون عنده ملكة ويعرف أنه تجد دماء خطأ، وهذا لابد أن ننظر ونتابع الكتب الأخرى. هم مأساة. بس لاحظ أنت من مأساة أن تشخص وصل إلى هذه الرتبة، يعني افترض هذا منصب ضخم جدا، يعني مثلا الذي هو فيه، فلابد أن تكون متوفرة فيه شروط الاجتهاد، يعني شروط الاجتهاد ماذا، يعني تكون ممتاز، يعني عنده منتقد، يعني عنده قوة، يعني يعني لا، يعني هذا ليس يعني رتبة عادية، يعني اقراره يعني يؤثر على جميع المحاكم ويؤثر على جميع كذا، فكيف هو لا يكون عنده ملكة؟ يعني كارثة. هذا طبعا سينعكس بأشياء سلبية جدا يعني على المجتمع كامل، يعني كارثة بمعنى الكلمة، يعني مجرد يكون شخص يصل رتبة عالية وهو فقط عنده قدرة أن يفهم عبارة، بس يفهم عبارة فهي يفهم عبارة أول مراحل إيش؟ دراسة أول مرحلة، يعني بس يقرأ القدور مش في الوقاية، يكون همنا في التطور، يعني التصور نعرف بناء يعني مسائل خصوص صورة التصور، يعني بيعتبرون أول إيش؟ مراحل الدراسة مش إنه مشكلة يعني سيدي نحن في الحكم الشرعي، يعني مش عمل لاجئ وعمل زاجف، يعني إنه يعني لابد أنا بس أبني لابد لي يعني أنا ما بدنا تجينا هذا القرار خلاص والله خلاص عشان المجتمع يلا مغير، لابد المستند، لابد ما بنفع أن أقول الله عشان هي بدي مستند. إذا ما في مستند لا أستطيع أن أتصل لأي فصل. بعض المشايخ لأن ما بتنت عارض عليهم اللحية ما تخلينا بس خلينا نسويها على الوجوب يعني شوف هالطبيعة الوجوب يعني هو أنا ببيع يعني حرمت يعني خليها الوجوب يعني عشان الناس يتفهموا هالوش فيها هذا إشي بتقضي عبارات يعني بتقضي يعني ما يكون الدليل أي والحديث المقصود يعني نفس ترتيب المذهب ما في شيء يدل على ذلك كيف أنت خليه يدل على ذلك يعني بيجعل الأمر يعني يعني هو مشايخ كبار يعني استغربت في المناقشة يعني فرح مفرح فرح عاطفي يعني هيك يعني خليها نمشيها نطلع لهم حكم شو نطلع حكم نطلع حكم زي اذا المدى تقتضي يعني انا يعني بالنتيجه بدي اقصر شو بحكي يعني يعني شو هذا المشكله حتى الفاسد يعني نطلع الحكم بهذا الوصف فهمت يعني حكم يعني بالنسبه انه منطقي يعني نطلع خليها حلقها يعني حرام مثلا والتربيه السماوية مش فيها انه عادي يعني زي ما بدك تقول انا كيف بدي اجيب انه حرام طيب خلص يعني من وين بدي اجيب اذا ما في شيء يفعلني من العبارات كيف بدي اجيب هذا يعني الشيء شفت المساله هي ما بنقدر نحن يعني احنا بالنتيجه من استطاعنا جهدنا نكمل نحل وكذا اذا وصلت لنا شيء نحن نعمل منها صح ولا لا طيب لو ما سأل مشكلة. بس إنه يعني أنت في أستف يعني بدك تأسف في قلبك يعني. كم تأسف في قلبك ليش كذا؟ وكيف؟ فإن لم توجد منهم فمن الأجانب. لا إيه. خمر أمها وخلا إلا إذا كان ساب من قوم أبيها. أي إن كانت أمها بنت إيه؟ أمها بنت عم. بنت عم لها. بنت عم الله عمي أبي وصحة إيش ضمان وليها مهرها ولق صغيرتك متى أنت زوجت ابنتي هي صغيرة ليست بالغة عمرها 8 سنوات وزوجتها 10 سنوات زوجتها أنا الآن ليس علي المهر مهر على مين على الزوج لكن أنا ضمنته ضمنت المهر يعني أنا بعبارة أخرى تكفلت الزوج سمتوها ضمان وليها مهرها ولو صغير الآن هي بلغت تقول للزوج أعطيني المهر وتقول لي أعطيني المهر أنا الآن علي أن أعطيها لأنني أنا التزمت ذلك وصلت ثم أنا إذا أعطيته أرجع عليه فتطالب أي ينشاء تطالب الزوج أو لا ولو أدى رجع يعني إذا أدى أنا أديت لها المهر رجع على الزوج أرجع على الزوج انضمن إن أنا تكفلت بموافقته بأمر الزوج وإلا إن أنت تكفلت مني بكون أنا متبرع لا أجل وإلا فلا لما قال ولو صغيرة لأنها إذا كانت صغيرة فمطالب المهر ليس إلا مين وليها فيتوهم أنه لا يجوز الضمان وهو ولي نفس الوقت ضامن لأن باعتبار الضمان يكون مطا لبن فيكون الشخص الواحد مطالبا ومطالبا يعني هو ذكر هذه المسألة لأن من الذي يطالب الولي لأنه صغير فإذا هو ضمن سيكون نفس الوقت عنده صفتين عنده صفة مطالب ومطالب مطالب ومطالب فكيف يشمل صفتين متضادتين فهمتوها؟ فهمتوها حمل صفتين متضادتين لكن لا اعتبار لهذا الوهم لأن حقوق العقد هنا راجعة إلى مين؟ إلى الأصل فالولي فقط إيش كثير ومعدد بخلاف البيع مين في مشلون يعني هنا هو علاقته مع الزوج علاقة نعم يعني هو الآن وإن كان وليا لها يعني عبارة أخرى وصار وكيل تزويجها صح؟ تزويجها صح؟ وفي عقد النكاح الوكيل الحقوق لا ترجع له، ترجع لمين؟ الصغيرة نفسها الصغيرة. بالتالي هو مجرد سفير. سفير. فلو كنا في بايع لا ترجع له فلا يجوز أن يحمل هاتين الصورتين. هنا في الحقيقة يعني هو في كل مطالبة لها يعني مجرد مطالبة، بس الأمر ليس يعني ليس بعبارة أخرى ليس حقا عليه، حقا لازما عليه مثل البيع. وبالتالي فإنه يقول هنا هو لا يحمل صفتين، هو يحمل فقط إيش؟ صفة واحدة أنه ضامن، أنه مطالب وليس هو مطالب. إذا كان يطالب فهو يطالب بصفة أنه وكيل لها يعني فقط، وليس حقيقة هو إيه؟ الحق راجع لا أرفنتها بس هكذا. فأنه إذا باع المال الصغير لا يجوز أن يضمن الثمن. ليه؟ لأنه في البيع اختلف الحقوق ترجع إلى الأب. يعني أنا بعت مثلا ابن الصغير والكمبيوتر هذا وبعته للشيخ محمد أنا لا يجوز أن أضمن عن الشيخ محمد، لأن الحقوق ترجع إلي أنا. الحقوق ترجع إيش؟ إلي أنا. فبالتالي أنا أكون الآن كحقوق أطالبه، وعندما ضمنت عنه أصبحت أيضا أنا مطالب. فإذاك لم يجد في البيع، لأن الحقوق ترجع لمين؟ للوكيل. أما في النكاح وإن كانت هي ابنتي أنا فقط مجرد سفير، وإن كانت أنا مجرد سفير يعني صورة الأطالة، بس الحقيقة ليس حقا لازم. وصلت؟ شوي قوي فلسفة الفقه. مرة أخرى يعني تستطيع أن تعمل معاملة الدين عادي. تستطيع. خلاص. ولها يمين. للزوجة. منعه من الوقت والسفر بها. والنفقة. لو منع. أي. لها. ولها اللي هي الزوجة الصغيرة الزوجة دعك الصغيرة الزوجة لأنه الآن لها أن تمنعه تقول لا تطعني ولا تسافر بي معها بنا على الفتوى أنه يجوز السفر له بها فيه مناقشة قضية السفر ومن مكان السفر في كلام لا نأخذها على العموم فالآن له لها المنع من إيه وطء السفر حتى يعطيها المخر فيها حاجة فيها إشي؟ لأنها الآن وما أوفاها. طيب. الآن عندما تمنع نفسها تقول أنا لا أنتقل إلى بيتك. يعني هي عند أهلها. لا أنتقل إلى بيتك حتى تعطيني مهري. في هذه المدة هل تعتبر ناشي؟ لا تعتبر ناشي. لأنها ممتنعة بحق. وطالما أنها لا تعتبر ناشي ما الحكم لو سمحتم؟ طالما أنها لا تعتبر ناجز تكون نفقة هذه المدة مستحقة عليها. تكون نفقة هذه المدة إيش؟ نسوها؟ هي والنفقة لو منعت يعني أيضا هي مستحقة المنع أيضاً النفقة على تقدير إيش؟ المنع. ولو بعد الوقت حتى لو يعني انتقلت لبيته مثلا ووطئها وكان يعدها أن يعطوها المهر، ثم هو لم يدفع لها المؤجل من المهر يجوز لها أن تمنعه من الوطء وترجع إلى بيت أهلها وتقول لا أرجع إلى بيت حتى تدفع لي إيش. أي مجتمع يحصل فيها أو دعني إيش يحصل مشاكل وكذا وكذا. الآن هل تعتبر ناجح؟ لا تعتبر ناجح. المهر أنت لأن عندك المهر أصلا مش كثير يعني. موجودة احتراز عن قولهما فأنه إذا وطئها أو خلا بها مرة عند الصاحب برضاها لا يبقى لها حق إيش المنى لأنها سلمت إليه المعقود عليه فلا يكون لها حق الاستبداء على حد هم بنوها على فترة إيش احتكار بعض المعقدين على بعض الجو خلصت على أصول على البناء يعني هم بنوها على فترة إيش الفكرة عندنا أنا الآن بعتها الكمبيوتر بمئة دينار لي حق أن أمنع الكمبيوتر عنك حتى تدفع لي 100 دينار صح ولا لا؟ إذا أنا سلمت في الكمبيوتر هل لي حق أن أسترده منك؟ لا يعني ما دفعت إيش؟ ما دفعت ثمنه؟ ما دفعت ثمنه؟ أنت ما دفعت إيش؟ ما دفعت ثمنه؟ فأرجح لا يحق لي. لا يحق لي. كان لي حق. كان لي حق الحبس. بس بعد تسليمه كان سقط حقي. وصلت؟ فهو الآن هم يقول هكذا. لأنها سلم معقود فلا يكون لها حق إيش؟ الاستبداد. هذه القاعدة المشهورة في هذه الأبواب نتعامل دائما على هذا الأصل يعني أصل بناء كبير الآن أبو حنيفة يقول لا الوطئ كل وطأ معقود إن كل وطأة معقود عليها فتسليم البعض لا يجب تسليم الباقي يعني الوطآت لم يعتبرها شيء واحد مثل النبي عرفته فكل وقعة هي كأنها وقعة كأنها وقعة عليها العقد وبالتالي إذا سلمت نفسها مرة أو مرتين أو عشرة له هذا لا يلزمه أن تسلم جديدا حتى تأخذ إيه حقها فهو فرق من أي جهة هنا مختلف عن النبي أن الوقعات شيء مختلف لعقد الإجارة مثلا لعقد الإجارة يجب الإجراء لحظة فلحظة هنا العقدات هي شيء واحدة جديدة واحدة جديدة وتستحق قبل كل وقت أن يكون عندها إيش المهر فإذا فوتت البعض فإذا هي لم تفوت إيش هي لم تفوت الباقي القول الإمام الأصل نعمل به يعني سائل أشياء يعني ممكن أن نقول إذا وجدنا فائدة قول يعني هذه أمور يعني متفاوتة يعني نرجع للمجتمع فيها المشهور فيها قول مين؟ انتهينا قبل أخذ ما بين تعجيله كلا أو بعضا إذا هاي مسألة من كم ناقشة في المذهب هل المنع يكون قبل أن تستلم جميع المهر ولا المعجل من المهر المعتمد إيش المعجل يعني يكون عليه متأخر متأخر هذا لا عندما في وقته بحثنا على إيش قبل أخذ ما بين تعجيله كلا أو بعضا كل المعجل أو بعض الظاهر في قبل متعلق ولها منعه ثم عطف عليه قوله ما بين تعجيله أي قدر ما يعجل لمثلها من مهرها عرفا غير مقدر بالربع أو الثلث للي إذا بقينا المهر مثلا 5000 مقدم وأربع متأخر خلاص بينا فيها كلام بينا فيها إشي ما بس إذا ما بينا أمهر في 5000 طب في المجتمع كم يقدمون كم يعجل من 5000 نعم عليه أن يعجل يعني يعجل لها ما يعجل وبالتالي تستطيع أن تمنع نفسها إن لم يدفع لها مقدار ما هو إيش المعجم وسط الفكرة لم يكن خلاص انتهينا انتهينا انتهينا لفظ المختصر هذا والمعجل والمؤجل إن بينا إن بينا فذا إلا فإيش المتعارف حتى العرف يعني أشياء معينة يحددها والسفر والخروج للحاجة وزيارة أهلها بلا إذنه قبل قبضه أي قبل قبض أي وعجل لا بعدكم ولا لها المنع لفاظ المستقبل نرجع لبر الاستقبال الآن ماذا يقصدون والسفر والخروج للحاجة نعم يعني هذه جيد يعني المرأة اللي بحريتها من زوج تذهب إلى بيتي متى شاءت وتخرج من بيتي متى شاءت ما يكون منها معها أقدم لها مهرها ما لها لا ما لها الآن هو فاقد لحق معجل لأن الآن هي يعني لها حق أن تمنع نفسها صحيح لها حق أن تمنع نفسها يعني لا تعتبر ناس لو كان دافع لها المهر وخرجت تكون ناشزة بلا إذنه قبل إيش قبل قبض يعني يجب أن تقبل إذنه إذا لم تقبل أي لها السفر إلى آخره قبل قبض المعجل شرحها ثم بعدها ماذا يقول يا رب لا بعده بعد الدفع ممنوع أن تخرج إلا إيش إلا بإذنه ولا لها المنع لقبض الكل في المختار أي إن لم يبين المعجل والمؤجل لا يكون لها ولاية إيش منع النفس لأخذ كل المهر ليس لها فهذا الحكم قد قلنا مما تقدم يعني ذكرنا بسورد صرح فيه فإنه قال أو قدر ما يعجل لقوله إن لم يبين فتقييد ولاية المنع بقدر المعجل يدل بطريق المفهوم على أن ليس لها المنع لقبض إيش الزائد على هذا المعجل طالما أخذ المقدار المحدد ما الحكم ولا خلاف في أن التخصيص في الذكر في الروايات يدل على الآن مثلا استفدناها ولا المنع لقبض يعني لا تستطيع أن تقول أنا أمنع نفسي حتى تدفع لي كل المهر هي فقط لها أن تمنع إذا أخذ المعجل في المختار يوجد قول فيها لذلك قالت المختار في المثل يوجد قول لها أن تمنع نفسها حتى تأخذ كل المهر يوجد قول بس وصرح في المثل أنه ليس هو المعمول به هذا خلاص إنها طيب يلا نشرح العبارة ولا خلاف في أن التخصيص بالذكر في الروايات يدل على نفي الحكم عما أعلم مين يجتهد في شخصها نعم نحن في اجتهاد لا تستطيع أن تطلق الفقه إلا إيش يجتهد معافي هذه الأشياء هذه الأشياء ندرسها كلها ترتيبها تفصيلها في المدخل يعني الطبقات ترتيب الاجتهاد وكيف نتعامل معه. رحمة الله هاي معناها مفهوم مثلا هذه تحدث عن مفهوم المخالفة تخصص الذكر في الروايات هذا الآن نقول الشافعي يسمون هذا نحن نسميه تخصص الذكر لا يدل على نفع النافذة الشافعي يسمون المخالفة نحن لا مصطلح مفهوم المخالفة ليس مصطلح الأجنبية نحن يستخدم مصطلح التخصص بالذكر لا يدل على نفع الحكم عن معدة تخصص بالذكر يعني تخصص بالذكر هذا لا يدل على نفي ما هم لا يدل هاي عندنا فيها في ثلاث موضوعات ثلاث موضوعات في القرآن والسنة في مذهبنا غير معتبر القرآن والسنة لأنه ولا تشتري بآيات الله طب لو كان ثمانية كثير يجوز ولا تأكل الرزق أضعافا مضاعفة إذا يجوز محمد محمد مثل رسول الله ما على محمد ليس رسول مشكلة إذا نريد أن نفعل بمفهوم المخالفة تنقع في المشاكل كثيرة جدا العبارات الشرعية نقول القرآن كتاب هداية ومن هداية الفقه وليس هو عبارات قانونية وبالتالي ليس مفهوم المخالفة حجة عندنا أبدا خصوصا الفتوى عند الشافعية يعتبرون حجة يعني انتهينا في عبارات الفقهاء لأن هاي عبارات قانونية عندما ذكرت العبارة أنا أقصد مفهومها الموافق ومفهوم إيه المخالف في عبارات الفقهاء يعمل بها نوع الثالث اللي هي مخاطبات الناس مخاطبات الناس في الوقف والوصية وغيرها فيها نقاش عندنا والمعتبر أكثر كأنه يعمل بها في مخاطبات الناس بس فيها نقاش يعني كيف في العبارات في الاتفاق يعمل بها القرآن والسنة بالاتفاق لا يعمل بها في مخاطبات الناس كلامهم مع بعض البعض هل نعانهم من مفهوم المخالف ونطبق عليهم اتفاق ولا نطبقها فيها نقاش والأظهر كأنه يعمل بها بس فيها نقاش الآن هنا يقول لك ولا خلاف ما تخصص الذكر في الروايات يدل على نفي الحكم يعمل بها ليش؟ لأنه هنا في الروايات ماذا يقصد كلمة رواياتنا؟ عبارات الفقهاء عبارات الفقهاء روايات الفقهاء يدل على نفي الحكم فيها ولا خلاف يعني متفق عليها يعني في القرآن والسنة لا خلاف أنه لا يعمل بها عبارات الفقهية لا خلاف أنه يعمل بها وفي عبارات كلمة في أقوال الناس يوجد مسألة لكن أراد التصريح بهذا طالما أنتم تقولون لا خلاف لماذا يذكره مرة أخرى يعني مفهوم المخالف يعني يدل على حكم هذه المسألة مما إيش طبعا. كما الحاجة إلى ذكر مرة أخرى صريحا لماذا يقول فتر يطرح يقول لكن أراد التصريح بهذا ليدل على أنه مختلف في والمختار هذا يعني هو في ما سبق قرر انه نعم هكذا الحكم بس هنا نبه على شيء جديد ان الحكم الذي ذكرته فيما سبق ليس هذا الحكم متفق عليه هذا الحكم ايش يعني بعض الفقهاء عندنا قالوا تستطيع أن تمنع حتى يدفع لها الفلوس فهنا ذكره مرة أخرى لفائدة جديدة ما هي التنبيه على وجود خلاف في المذهب أن المعتمد إيش عدم المنع وصلت الفقهية يحاسبون عندما يعين بمسألة ويريد أن يقدم مبررات لماذا أعاد طالما أنها فهمة مما ترى كيف نحن الأيام هاي لحزن على الفاضي يعني جرب ذكر مسألة لماذا ذكر ولماذا ذكر والمختار هذا أم للمتأخرين اختاروا هذا بناء على المتعارف وإن كان أصل المذهب أنه أن لها ولاية المنع آية مش آية. لأخذ كل المهر. إذا لم يبين. دار إيش؟ لأن المهر عوض البضع. فما لم تقبض كل العوض. كل العوض. لا يجب عليها تسليم البضع. نشرح. أنا أصل المذهب ظاهر الرواية على أنها تستطيع أن تمنع. لماذا تركنا ظاهر الرواية؟ هذا سؤال كبير. وعملنا لأنه لا يجزى أن تمنع نفسه. أصل المذهب هكذا. نعم أنا موافق معك. إن العرف أصبح المهر ثقافة الناس على المعجل فقط وليس المؤجل فبالتالي لو حملناه عليه حملناه على غير ما يفهم الناس ولعله في أصل المذهب في عرف يعني أبي حنيفة كان المهر واحدا عندما يذكر المهر مطلقا مقصودهم إيش أن يدفع المهر إيش كاملا كيف الآن مثلا في بلاد مثلا في مهر عندنا ما في مهر مثلا نحن الأردن لا نتصور هذا صح؟ نحن نتصور أنه كيف حسبنا في مهر كيف مرة تتزوج هي كيف؟ يعني ما تدخل في معادلتنا يعني هيك عرفنا الإنسان يعني في علاقات يجعل عرفه هي الحكم هذا خطأ يعني على كل شيء انظروا ما في عرف لا يعني فيش مهر أصلا شو فهمت ممكن تجد عرف لأنه خلص حددنا ألف دينار خلص ألف دينار يابد تدفع ثانية وارد ولا مش وارد عندما أصبح العرف على ماذا؟ على أن إذا أطلق المهر 10,000 ليس المقصود كامل وإنما المقصود منها على حسب العرف ربع ثلث سدس فيكون اللازم حقيقة هذا عمل بمعنى أصلا والله أعلم لذاتي أول مبتلت أول شيء من الديون مع الديون مع الغرماء تكون مع الغرماء مع الغرماء يعني هي تساعدها يعني دين لها عليك هذا يعني برجع للعرف يعني أو وفت الزوجة ورثت نعم لأمهم للمؤجل دين صحيح دين مثل شراء سيارة وشراء المعجل والمعجل المعجل والمعجل أحقه هو برث منه كمان هو ورث 5000 مثلا ربع بدون اولاد بالنصف طلع عليه 2500 طب تبرئ ذمته من الدين برئ ذمته مالهم قالوا ما بدنا ما بعرف لا لا في فيه هو يعني الآن في البلاد البحث ما فيش مرة تحسسها فيه مرة لأنه بلزم يجيب لها ملابس وكذا فهي يعني من خلال تحضرها أغراض بمئة دينار مش مهم التسمية بس هم لا مش تأثيث يحضر لها أشياء يحضر لها ملابس يحضر لها أشياء يحضر لها أشياء يعني ملك لا تعتبر مهم نعم نعم مصرف العرف معروف انهم يعني هذه الاشياء ممكن نمشيها وفي مرات ولو اجل ولا لو اجل كله أو أجل كله أجل يعني أجل كل قار أمام تفقق في وافقة من الخمس ثلاث آخر إنه لو أجل الكل فقط سقط إيش فقط سقط حق مع السلامة فقط سقط ايش فقط سقط حتى لا يكون لها مهنة في اجل في قالت انا بعد المهر كله بعدين في صح بدأ انصرف من السيارة قلت لي يدفع لي بعد عشر سنوات قبل عشر سنوات ما لك حق الطالب فيها حاجة وله السفر بها بعد ادائه في ظاهر ايش بعد ما يدفع لها المهر أي بعد أداء ما بين تعجيله أي قدر ما يعجل المكلة في ظهره وقيل لا في المثل انضش بحي وبه أفتل فقيه أبو الليل ولا واحد مثلا زوجته مثلا يقول بدأ أسفر بها على السعودية يسفر فيها على مصر لا حظ فلا حظ أنت مثلا قرآن مقدر على السعودية مقدر على مصر هي بتعرف مثلا وضع في مصر سيء وبتعرف الجزء اخلاقهم كثير مش دين يعني فبالتالي ممكن يكون هنا في مع اهل او بين اقربائها يالا ماشي امها معه هذا الرجل فنجبرها تسافر معه على السعوديه وعلى مصر شو راح يعمل فيها؟ كانها حقنا كلها القاضي كلها ليس لحق ليس لحق ليس نعم بعد اسئله بعد اسئله بعد نعم مثلا فانا هكذا على الدول العربيه الدول غير العربيه يعني الاصل اصلا الدول الكافره يعني اصلا اصل عدم ايش؟ كفر يعني على حساب الواحد الدول العربيه شو مدعي على امريكا على بريطانيا هي بلاد كفر يعني يعني هذا الاصل يعني لا يعني ان يكون ايش؟ يعني إلا إذا الزوج مثلا قدر في أمور مثلا إحنا نفسخ النتيجة رجعناها للقاضي يعني نسأل فيها فيها نقاش كثير في مدى في داخلها إنها هي نفسخ الأردن فأنا عبد الفقير ثلاثة فترة التفصيل مثلا إذا في داخل الأردن مثلا في داخل البلد نفسه وكانت فيها من عمان المدينة إلى مكان آخر للمقابلين يعني مكان مكان لا القاضي يجبرها على أن تنتقل معهم ليس على الزوج أن تكون في نفس الحارة والحي والمدينة الأساسية طالما بنفس نفس ايش المكان نفس الدولة ومقامات متقاربة مثلا القاضي يجبرها على عدل ومش عدل يعني هو عمله في إرث يعني هو عمله في إرث مثلا عمل استدفاء ايش عليه ايش اذا سفر الى دولة عربية القاضي ينظر في حاله جيدا فاذا كان هذا الرجل يعني ليس جيد بيمان ويخاف وله سابق ليس جيد له حق ايش اذا سفر الى دولة غير مسلمة ليس للقاضي ايضا ان يجبرها على السفر لانها دولة غير مسلمة تخاف فيها على فتنة على ايش على انا الاحظ يعني خلاف بين الفقهاء ممكن نستفيد منه نقص مع الوضع هناك في الاردن ممكن بلد الفقهاء مختلف التفسير مختلف يعني فاذا انتقاض مثلا على السويس ربع على بريطانيا أنا ما بدي صحيح بس أنا ما بقدر أعيش بلا سفر يعني لا سفر يعني عندك ناس من 50% بس سفر إذا هم البلاد وإذا هم 50% هذا أولادهم الأكثر بسفر ده يعني شكل ضخمة يعني مش إنه والله أمريكا يعني هذا كلام فاضي يعني نتيجة اللي بيأخذ الدور عايش اللي إحنا عايش يعني كل يعيش يعني كل يعيش صحيح يعني في النتيجة لا لا لا لا لا لا لا لا هاي الغرب دولة بتكون أخذ من الشرق كالمات أصلاً يعني هم أصلاً عايشين, عايشين على على الشرق يعني في في المال أو في البشر على خدم يعني في النتيجة فلاحظوا ما قال وقيل لا وبه أفتى الفقيه أبو الليث وله ذلك فيما دون مدته جميل يعني أقل من مدته مش رح تصير في المدته أقل يعني عمان عمان كلها ما في 80 كيلو أو 90 كيلو صح أو 90 كيلو صح بس إذا صار جميل هنا أيضا حتى لو كنا مثلا على عقبة كنت من المدته يعني في داخل الأردن الأمر إيش ممكن يعني ترجع الأمر وقال فيما داخل مدة السفر لا له يساك فيها جبرة أصلا منذ السفر إيش؟ إيش القديم هذا اللي يعتقد أنه كتب على أساس الدولة الإسلامية واحدة يعني ترتيب وتفصيل تبقر الأحكام على هذا القصد كانت فكرة أنه دائما تكون في خلافة رمز كانت مشهورة في التاريخ يعني كانت دائما بشخص خلافة شخص آخر يقول أنا الخليفة يعني دائما تكون هناك صحيح دول في دول متفرقة بس يبقى هناك رمز أنه يوجد خلافة يعني يبقى رمز يعني يبقى رمز في دولة يعني كبرى وتبقى دويلة فكتبت الرمز الدولة موجود يعني وله في مدينة لك أي نقلها فلاحظ المتن لاحظ كيف المتن ترك هذا وأخذ إيش القول الثاني وكتلة من حقوى التصحيح في المدينة أن يكون التصحيح وين هذا أقوى شيء ما بتجر يذكر هذا القول في المتن إلا لأنه عليه كلام كثير جدا من المشايخ والا لو كان مجرد تصحيح وقول ما بده الشرح ممكن يتعرض له بس مثل لا في مساله فيها لو اردت ان تكتب كتاب في اخبار خلاف فيها رح تجي في بس النتيجه ان نريد ان نحقق العدل يعني صحيح يعني ظهره يقول لك يجوز أن يفترض ظاهر الرواية لأنه في إيه ضرر وجدنا فسد في الأنفسد في الأخلاق ويكثرها يعني كثرها يعني يحدث فرد آخر يعني يعتبر يعني هائل عليها هائل هائل يعني وفي النتيجة أمرأة قد تكون قوية هي ضعيفة هي إنها على حسب وضع الاجتماع المالي لها أقل إشي غرفة مطلقة في النار هذا أدنى شيء ولا أدنى شيء ولها أن تعيش مع أهلي برضا بس إذا إذا لا تريد لها أن يؤمن وعلى حسب دخل ممكن أن تشكر على حفلات والمكان ممكن على حسب دخل يعني الفاضي يجبره يعني الآن لها أن تستقل عن أهله إذا كانوا يلحق بها ضررا يلحق بها ضررا بس إذا كان عندها شقتها المفصولة ومفتاحها وغلقها وكذا تشكر على نفسها شقتها ما تفتح لحد القاضي ما بيستجيب لأمر يعني ما عارف تجيب يعني ما عارف تجيب من كلها أما إذا كان تعيش مع أهلها ويوجد يعني إذا استطيع أن يدخل بينها إلى بيت بدون رضاها يعني بدون وقت القاضي يجبره على أنه هي إذا كان لها شيء الأصل لا عرفته بل إيش خلاص إيش تبيع ديانة قضاء لا يختلف هاي كلها شروط واتفاقات هاي كلها شروط واتفاقات يعني مخالفة لمقتضى العقد عرفتي مقتضى العقد ما هي له حقوق معينة وله حقوق معينة فهمتيها في النتيجة عندما عند الاحتكام نحتكم إلى ليس ما قالوه بألسنتهم نرجع إلى ما هي حقوق لكل واحد منهم بس أظن في القانون لا عندنا القانون يعني بيعتمدوا هذه الاتفاقات حقيقة هذا يعني يعني الله أعلم عندما امرأة مثلا تعمل وزوجها تزوجها وهي تعمل باعتبارها أو هي هو تزوجها على أن تعمل موافق على أن تعمل بس هو عميش أن أهبل ما بيعرف كيف الحياة الزوجية أول مرة بتزوج يعني ما بيعرف يعني يعني ما بيعرف يعني النتيجة عند ما تزوج وشفر تعمل الأمور ما مشت معه يعني وجد إنه في مشاكل كثير يعني الولد ما في حدا يربي هي كثر خارج البيت هو وضع سيء فأصبح ليس حياة زوجية هل نلزمه لأنه قال كلمة وهو لا يعرف يعني انتوائية انتوائية كيف يعني؟ لذلك مذهب الأخرى في أعدل في كثير من المذهب الحنبلي في أنه أخذ بالشروط، لأن هذه شروط ظالمة، شروط مصالح لمقتضى العقد يعني. وبالتالي بالضبط اللي بيقوم يتحملها هذه الأربعين سنة وهي تعمل هي تتسلى طبعا في القضية. وهو إيه؟ يعيش في عذابه. ظلم يعني. أنتم أنتم مثل ما هو يعني لأنه يريد عاطفية بقدر ما يريد ما هو القول الأنفع للمجتمع. النقص من شايف عنده إذا اختلف اختلف المهر.